السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله تبارك وتعالى مساءكم بكل خير. سؤال أبدأ به حلقة اليوم. تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج 11 امرأة. ترى من هن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو أعيد السؤال بشكل آخر، من هن أمهاتكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هل تعرفون أمهاتكم؟ تعالوا نعد أمهات المؤمنين، من هن أمهات المؤمنين؟ نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج خديجة بنت خويلد، وهي أسدية قرشية، ولم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها. ثم تزوج سودة بنت زمعة، وهي من بني عبد ود، قرشية كذلك. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر، وهي من بني تيم، قرشية أيضا. وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوي، وهي قرشية كذلك. وتزوج صلوات ربي وسلامه عليه أم سلمة هند بنت أبي أمية، وهي من بني مخزوم، وهي قرشية كذلك. وتزوج صلوات ربي وسلامه عليه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان من بني أمية، وهي أيضا قرشية. وتزوج صلوات ربي وسلامه عليه زينب بنت جحش، وهي أيضا قرشية أسدية. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وهي هلالية. وتزوج زينب بنت خزيمة، وهي أيضا هلالية. وتزوج صلوات ربي وسلامه عليه صفية بنت حيي ابن أخطب، وهي من بني إسرائيل. وتزوج جويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق. فهؤلاء أمهاتنا، هؤلاء أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن. هؤلاء هن اللاتي قال الله تبارك وتعالى عنهن: وأزواجه أمهاتهم. هؤلاء كما ترون لم تذكر فيهم هاشمية، لم يتزوج صلوات ربي وسلامه عليه من هاشمية قط. تزوج من قريش كثيرا، 8 نسوة، ولا واحدة منهن هاشمية أبدا. وأقرب أزواج النبي إليه نسبا هي أم حبيبة أخت معاوية بنت أبي سفيان الأموية، حيث يلتقي نسبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فهي أقرب أزواج النبي نسبا. هل علمتم هذه الحقيقة؟ نعم، زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أسدية بعيدة في النسب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأم حبيبة هي أقرب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبا إليه. هذا بالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننظر من صاهر النبي صلى الله عليه وسلم. صاهر النبي صلى الله عليه وسلم 3. تزوج أبو العاص، وتزوج عثمان، وتزوج علي بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وبياكم. ذكرنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج 11 امرأة، وأقربهن نسبا إليه هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. ترى من هم أصهار النبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ رزق النبي صلى الله عليه وسلم 6 أولاد وقيل 7، 4 إناث أو 4 إناث وذكران وقيل 3. الذي يهمنا هن الإناث، وذلك أن الذكور وهم عبد الله وإبراهيم والقاسم توفوا صغارا لم يتزوجوا، أما الإناث بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلهن تزوجنا. ترى من صاهر النبي صلى الله عليه وسلم على بناته؟ زوج ابنته زينب لأبي العاص ابن الربيع، وأبو العاص ابن الربيع من بني عبد شمس، وزوج رقية لعثمان بن عفان وهو أيضا من بني عبد شمس، ولما توفيت زوجه النبي أختها أم كلثوم بعدها، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لعلي رضي الله عنه وهم بني هاشم. إذن 3 من بني عبد شمس أو 3 من بنات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن رجلان من بني عبد شمس. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض بني عبد شمس وبنو عبد شمس يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، هل تكون كل هذه الزيجات بينهم؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا. فالقصد أن هذه المصاهرات لا تدل إلا على شيء واحد، ألا وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسرة، أعني أسرة عبد شمس التي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. هذا بالنسبة لزواج النبي صلى الله عليه وسلم منهم. تعالوا ننظر إلى غير النبي صلوات ربي وسلامه عليه وكيف كانت العلاقة. سنتكلم ابتداء عن بني عبد شمس، ثم بعد ذلك ننتقل إلى غيرهم. وبنو عبد شمس سنقسمهم إلى قسمين، سنتكلم عن بني عبد شمس مطلقا، ثم سنتكلم عن عثمان خاصة وهم بني عبد شمس بني أمية، لأن أمية ابن عبد شمس. نجد أن المصاهرات التي تمت بين هذه الأسرة وأسرة بني هاشم أسرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنجد ابتداء أن أمامة بنت العاص بن الربيع، أمامة بنت العاص بن الربيع أو ابن أبي العاص بن الربيع الذي هو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ابنته أمامة تزوجها علي ابن أبي طالب، فهذا علي رضي الله عنه صاهر بني عبد شمس وتزوج ابنة أبي العاص بن الربيع أو العاص بن الربيع. ونجد بنات علي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم رملة وخديجة من بنات علي رضي الله عنه، فنجد أن رملة بنت علي ترى من زوجها؟ معاوية بن مروان بن الحكم. هم يقولون عداوة بين مروان وبين علي، كيف عداوة بين مروان وبين علي ومعاوية بن مروان بن الحكم متزوج برملة بنت علي بن أبي طالب، وخديجة بنت علي ابن أبي طالب تزوجها عبد الله بن عامر بن كريز ابن ربيع بن عبد شمس، هاتان تنتان من بنات علي تزوجهن 2 من بني عبد شمس. بل العجب في هذا الأمر والذي قد لا يقبله الكثيرون لكنه هو الواقع، هذه هي الحقيقة، وهي ماذا؟ وهي أن يزيد ابن معاوية، يزيد ابن معاوية هذا كان ماذا؟ كان يزيد ابن معاوية له حفيد عبد الله ابن خالد ابن يزيد، هذا الحفيد ترى تزوج من؟ تزوج نفيسة بنت عبيد الله ابن العباس ابن علي ابن أبي طالب. هل تقبلون هذا؟ هل تقبلون أن العباس هذا أخو الحسين، العباس هذا هو الذي يحلف الشيعة برأسه، العباس هذا هو أبو الفضائل، العباس هذا أبو الرأس الحار، العباس هذا باب قضاء الحوائج عند الشيعة، هذا العباس أخو الحسين، الذي يذكرون في شجاعته الأمثال وغير ذلك، وهو قتل مع الحسين رضي الله عنه، استشهد معه في كربلاء في معركة الطف. هل تعلمون أن حفيدة العباس تزوجها حفيد يزيد؟ فهل بعد ذلك نقول إن هناك عداوة بين الفريقين وحفيد يزيد يأخذ حفيدة العباس أخي الحسين ابن علي ابن أبي طالب؟ هذا الأمر يحتاج إلى وقفة، بل وقفات أنتم تقفونها ولست أنا. كذلك من المصاهرات التي تمت بين هاتين الأسرتين أن سكينة بنت الحسين وفاطمة بنت الحسين تزوجهما أحفاد عثمان بن عفان. نعم، أحفاد عثمان تزوج ببنتي الحسين، وهذا سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. زينب بنت الحسن المثنى، التي هي زينب بنت الحسن ابن علي ابن أبي طالب، زينب بنت الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، هذه زينب تزوجها الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، تزوج زينب. بل إن يزيد ابن معاوية، يزيد ابن معاوية نفسه، هذا أيضا تزوج أم محمد بنت عبد الله بن جعفر ابن علي ابن أبي طالب. إذن يزيد نفسه ناسب عبد الله بن جعفر وتزوج ابنته أم محمد. فهذه بعض الأنساب التي تمت بينهم والمصاهرات. نأتي لمصاهرات أخرى تمت بينهم، وهي التي تمت بين عثمان بن عفان رضي الله عنه وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعلمون أن حفيدي عثمان عبد الله وزيد ابن عمرو ابن عثمان بن عفان تزوج بنتي الحسين؟ فهل بعد ذلك يقال إن عثمان كان يعادي عليا وأن عليا كان يكره عثمان؟ وهذا الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابنتاه سكينة وفاطمة يتزوجهما عمرو وعبد الله، زيد وعبد الله أبناء عمرو بن عثمان بن عفان، هذا لا يمكن أن يكون أبدا إلا عن محبة بين هذين البيتين. بل إن مروان ابن أبان ابن عثمان ابن عفان تزوج أم القاسم بنت الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، ورقية بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ابن عفان تزوجها إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وغيرها من الزيجات كثيرة. بل لو رجعنا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الرجل كذلك كانت زيجات بينه وبين النبي، أو بينه وبين بني هاشم رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بنت أبي بكر التي هي خديجة بنت أبي بكر، عائشة بنت أبي بكر عفوا، عائشة بنت أبي بكر تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق تزوجها الحسن ابن علي ابن أبي طالب، ومحمد الباقر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب تزوج فاطمة التي يقال لها أم فروة، فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. هذه الزيجات تمت بينهم، تزوج بعضهم من بعض وناسب بعضهم بعضا، هذه تمت بين بيت أبي بكر الصديق وبين بيت علي أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الزيجات كذلك نجدها ماثلة كذلك في بيت الزبير ابن العوام، فنجد أن مصعب ابن الزبير تزوج سكينة بنت الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وذلك بعد أن توفي عبد الله بن عمرو بن عثمان تزوجها مصعب ابن الزبير ابن العوام. فهذه الزيجات التي تمت بينهم تدل على ماذا؟ تدل على محبة بينهم لا شك أبدا في ذلك. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب. عمر بن الخطاب الذي يدعون أنه كان يكره عليا وأنه قتل فاطمة وأنه كسر ضلعها وأنه وأنه وأنه، فوجئنا في نهاية الأمر أنه يتزوج بنت فاطمة، يتزوج بنت علي أم كلثوم. هل يقبل هذا؟ لا يقبل هذا إلا من يجد في قلبه حب عمر وحب علي. أما من يعتقد العداوة والكراهية بين علي وبين عمر لا يمكن أبدا أن يقبل مثل هذا الأمر، لا يمكن أبدا. ولذلك كان زيد ابن عمر بن الخطاب، زيد ابن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، زيد هذا كان يفتخر على الناس ويقول ماذا؟ يقول أنا ابن الخليفتين. هكذا كان يقول زيد أنا ابن الخليفتين. لماذا يقول زيد هذا الكلام؟ يعني أنه ابن عمر ابن الخطاب وهو الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده من أمه علي بن أبي طالب، فهو زيد بن أم كلثوم بن علي بن أبي طالب وهو الخليفة الرابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كانت الزيجات بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فهل هؤلاء يتباغضون ويكره بعضهم بعضا ويحقد بعضهم على بعض؟ إن هذا الأمر لا يمكن أن يكون أبدا، لا يمكن أبدا. أنت، أنا أسألك سؤالا وأنت، أسألك أنت سؤالا، من تزوجون من تصاهرون؟ لا يصاهر الإنسان ولا يزوج إلا من يفتخر بمصاهرته ومزاوجته. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشتكي، ماذا قال؟ قال يا أمير المؤمنين إن ابني يعقني، يحدث عقوق من ابني، إن ابني يعقني. فقال له عمر استدعوا الولد، فاستدعي الولد إلى عمر، فقيل أو قال عمر للولد إن أباك يشكوك. يشكوني من ماذا؟ قال يقول إنك تعقه، إنك تعقه. قال طيب يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ طيب هو الآن يريد حقوقه، أخبرني ابتداء بحقوقي على أبي، ما حقي على أبي؟ قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن. إذن هذه ثلاثة أمور، هذه حقوق الولد على الوالد، يعلمك القرآن، يحسن اختيار أمك، يحسن اختيار اسمك. قال طيب يا أمير المؤمنين أما القرآن فما علمني منه حرفا، ما علمني شيء من القرآن، وأما أمي فأمه، تزوج أمه عبده مملوكة، يعني لم يحسن اختيار أخوالي، أساء إلي في أخوالي. أما أمي فأمه وأما اسمي فجعل. تعرفون الجعل؟ نحن نسميه عندنا أبو جعل، وهو الخنفسانة السوداء التي تعيش غالبا في البري، هذا أبو جعل. فهذا قال هذا الكلام لعمر، فالتفت عمر إلى الرجل فقال عققته في الصغر فعقك في الكبر. هل علمتم؟ أن يحسن اختيار أمك، أن يحسن اختيار اسمك. وسنتكلم عن الأسماء بعد فاصل قصير إن شاء الله تبارك وتعالى. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ، اسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عفوا هل تسمحون لي أن أوجه لكم سؤالا؟ سؤال غريب ولكن اقبلوه مني. من منكم له ولد اسمه فرعون؟ هل يوجد؟ قد يوجد نعم، ولكن هل يحب الناس ذلك؟ هل هذا مقبول عند الناس؟ من منكم عنده ولد اسمه هامان، قارون، أبو جهل، أبو لهب؟ لماذا لا يسمي الإنسان أولاده بهذه الأسماء؟ لماذا ننفر منها؟ لماذا نكرهها؟ بمن نسمي أولادنا؟ ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؟ وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وليس ما عبد وحمد، هذا حديث ضعيف، ولكن أحب الأسماء إلى الله. إذن هناك أسماء يحبها الله، وإذا نص أهل العلم على استحباب التسمية بأسماء الأنبياء وبأسماء الصالحين بأسماء الأولياء، أن الإنسان يسمي أولاده بهذه الأسماء، أليس هذا حسنا؟ إنه شيء حسن أن نسمي أولادنا بهذه الأسماء الطيبة المباركة. تسميتك ابنك باسم معين، ألا يدل هذا على علاقة بينك وبين هذا الاسم، محبة لهذا الاسم، أو محبة لمن يحمل هذا الاسم؟ أنا أعرف كما تعرفون أنتم جميعا أن أكثر اسم مشهور على مستوى الكرة الأرضية كلها هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الناس يحبون هذا الاسم، لأنه يذكرهم بالشخصية التي حملت هذا الاسم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا الأمر. إذن لا يتسمى أو لا يسمي الإنسان ولده باسم من يكره أبدا. ولذلك أنا الآن أتكلم وأوجه كلامي للشيعة، لا ترون كثيرا اسم عائشة عندكم، ولا اسم عمر، ولا اسم عثمان، ولا اسم أبي بكر. لماذا؟ لأن هذه الأسماء تذكركم بشخصيات لا تحبونها. ولكن هل هذا الكلام كان يفعله من تقتدون بهم وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترى بمن كان يسمي علي أولاده، والحسن والحسين وعلي بن الحسين والجواد والرضا والكاظم والباقر؟ هل تعلمون أسماء أبنائهم؟ فكروا معي، إن أسماء أبنائهم لو عرفناها لوجدنا عجبا. هل تعلمون أن علي بن أبي طالب عنده ولد اسمه أبو بكر، وولد اسمه عمر، وولد اسمه عثمان؟ هل تعلمون ذلك؟ هل تعلمون أن الحسن بن علي عنده ولد اسمه أبو بكر، ولد اسمه عمر، ولد اسمه طلحة؟ هل تعلمون أن الحسين بن علي عنده ولد اسمه عمر؟ هل تعلمون أن علي ابن الحسين عنده ولد اسمه عمر وبنت اسمها عائشة؟ تصوروا أنتم الآن، علي بن الحسين، أبوه الحسين، أخوه الحسن، أبوه علي، كل هؤلاء عندهم أولاد اسمهم عمر، سموا أولادكم بعمر، ألا تقتدون بهم؟ أليس هؤلاء قدوة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ وعقيل ابن أبي طالب أخو الحسين، عقيل عفوا ابن أبي طالب ابن عم الحسين، ماذا يقول عقيل؟ عفوا أخو علي، نعم ابن أبي طالب. عقيل كان عنده ولد اسمه عثمان، وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب عنده ولد اسمه أبو بكر، وعنده ولد اسمه معاوية. وكذلك علي بن الحسين عنده عمر وعائشة، موسى الكاظم عنده عمر وعائشة، علي الرضا عنده عائشة، علي بن محمد عنده عائشة. هل تقبلون ذلك؟ هؤلاء يسمون أولادهم بهذه الأسماء. ألا ترون أنه بعد ذكر هذه الأسماء يحق لي أن أشرب كأسا من الحليب وأنا مرتاح البال لعدم العداوات المزعومة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ولكم أن تشربوا كذلك معي. فهل تسمون بمن تحبون؟ هل نسمي أولادنا كذلك كما كان يسمي سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هل تعلمون أن أولاد علي أبا بكر وعمر وعثمان كانوا في الطفي مع الحسين؟ أبو بكر وعثمان قتل مع الحسين مع عمر فلا. هل تعلمون أن عمر بن الحسين قتل معه في الطف؟ هل تعلمون أن عمر بن الحسن قتل مع الحسين بالطف؟ هل تسمعون ذلك؟ هل يذكرون لكم ذلك؟ هل يذكرون أن هؤلاء استشهدوا مع الحسين في الطف؟ أما أنا فسمعت كثيرا من الأشرطة فلم أسمع أبدا أحد علماء الشيعة يذكر هؤلاء أنهم قتلوا مع الحسين، لأنهم إذا سمعوا بذلك فإنهم قطعا لن يقبلوا ما يقوم به الشيعة من سب لهؤلاء. ترى لماذا يسمي علي بن حسين بنته عائشة وكذا علي الرضا والكاظم، لماذا يسمون بناتهم بعائشة؟ ألا يحبون عائشة؟ إن أشهر اسم عند الناس، أنا أتكلم عن بلدي في الكويت، أشهر اسم عندنا في النساء اسم فاطمة. لماذا؟ لأننا نحب فاطمة، نعم نحب فاطمة ونحب عائشة، واسم عائشة كذلك مشتهر جدا عندنا وإن كانت مفاطمة في الدرجة الأولى، دليل محبة. فأرجو أن يكون كذلك عندكم دليل هذه المحبة، وأن تعرفوا حق أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم وحق قرابته، وأنهم كانوا جسدا واحدا، نعم جسدا واحدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى معرفة الحق ومن ثم اتباعه. فاصل قصير ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. ذكرنا كما سمعتم ورأيتم المصاهرات التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من تزوج ومن زوج صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك ذكرنا علاقات النسب والمصاهرة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من أبي بكر إلى عمر إلى عثمان إلى الزبير، وذكرنا كذلك خصصنا بالكلام بني أمية، وذلك لأن الكلام كثر عليهم في أنهم كانوا يعادون بني هاشم، ووجدنا أن الأمر خلاف ذلك تماما، وكيف أن حفيد يزيد وهو خالد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية تزوج حفيدة علي رضي الله عنه وهي نفيسة بنت عبيد الله ابن العباس بن علي ابن أبي طالب، بل يزيد نفسه تزوج حفيدة أبي طالب بنت عبد الله بن جعفر، وكذلك وجدنا أن ابني عثمان حفيدي عثمان رضي الله عن زيد وعبد الله ابني عمرو بن عثمان بن عفان تزوج حفيدتي علي سكينة وفاطمة بنات الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كل هذه المزاوجات والمصاهرات لا شك أنها تمت على محبة بينهم ورضا. ثم وجدنا الأسماء كذلك، كيف أن عليا سمى أولاده أبو بكر وعمر وعثمان، والحسن سمى أبا بكر وعمر، والحسين سمى عمر، وعلي بن حسين سمى عمر وعائشة، والهادي سمى عائشة، والرضا سمى عائشة، وأيضا موسى الكاظم سمى عائشة. كل هؤلاء ما سموا بهذه الأسماء إلا وهم يحبون أصحابها، هذا الذي أعتقده ولا أشك فيه أبدا. بعد هذا كله فنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة عن الثناء الذي تم بينهم. فالقرآن إذن معهم، السنة معهم، ثم المزاوجات والمصاهرات التي تمت بينهم معهم، والآن سيأتينا الثناء المتبادل بين الفريقين، وكلها تصب في قضية واحدة، وهي أنهم كما قال الله تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم، لا كما قال الكذبة ماذا قال الكذبة؟ هل تذكرون؟ عداوات، بغضاء، أحقاد، رجعوا مهاجرين وأنصارا يسب بعضهم بعضا. لا والله ما كانوا كذلك، وإنما كانوا كما ذكرنا، وما سيأتيكم ستجدون منه العجب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب، من قتل عثمان لمذبحة الحسين وعنهما التفسير غاب. شبههم ترى أتوات دخان يلفها مثل الضباء، لكن عين المبصرين تغوص من خلف الحجاب، لتزيل شبهة حقبة وتوضح الحق الصواب. والشمس تطلع بالحقائق دون غيم أو سحاب، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. حقبة من التاريخ.